رفعت أم دعوى قضائية ضد شركة ميتا المؤسسة لموقعي فيسبوك وإنستغرام وضد شركة سناب شات صاحبة موقع الفيديوهات الشهير، زاعمة أن ابنتها انتحرت بسبب هذه المواقع. تشير أوراق الدعوى إلى أن انتحار الطفلة سيلينا وهي في عمر 11 عاماً كان بسبب نوع من الإدمان الذي عانت منه، وكان بسبب التصميم الخاطئ والإهمال غير المعقول في منتجات فيسبوك وسناب شات. عن إدمان مواقع التواصل الاجتماعي وتبعاته في حياتنا وحياة أبنائنا نتحدث اليوم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة مع ضيفتي الاستشارية النفسية في مجال الصدمات النفسية السيدة إيفانا ورد ومدربة تطوير الذات وريادة الأعمال. أهلا بكم، معكم براء أصليبي. قضية انتحار سيلينا رودريغز البالغة من العمر 11 عاماً تأتي وسط زيادة المخاوف من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال، ووسط قلق المشرعين أيضاً من هذا التأثير على الشباب. لذلك تقدم مركز حقوقي للدفاع عن ضحايا التواصل الاجتماعي، تقدم بالشكوى نيابة عن والدة الطفلة سيلينا، وأصدر بياناً جاء فيه أن الأم صادرت أجهزة الفتاة في مناسبات عدة، ما أدى إلى هروبها كي تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، وأضاف أن الطفلة سيلينا تلقت علاجاً نفسياً للتخلص من إدمانها. إحدى الطبيبات لاحظت بعد تقييم وضع سيلينا أنها لم ترى مريضاً مدمناً بهذا القدر على وسائل التواصل الاجتماعي. الطفلة سيلينا عانت أيضاً من قلة النوم ومن الإحباط لعدة أشهر قبل انتحارها، خاصة بعد بداية أزمة جائحة كورونا وقضائها المزيد من الوقت على منصات التواصل الاجتماعي. كما جاء في ملف الدعوى القضائية أن سيلينا تعرضت لضغوط لنشر محتوى جنسي، ولكن ذلك المحتوى تم تسريبه ونشره بين زملائها في المدرسة، ما أدى إلى انتحارها. التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ليس أمراً جديداً، هو في الواقع سلاح ذو حدين. يفيد البعض بالمعلومات والأخبار والتواصل مع الأصدقاء، ويضر البعض الآخر في جوانب الإدمان والمتاعب الصحية كالأرق لمن لا يستطيع مفارقة هذه المواقع لكثرة متابعة حياة الآخرين ربما، أو لتعقب الأخبار غير الهامة مرات، وأحياناً لخوضهم في تجربة التنمر أو السخرية بالمعنى الأبسط، وتحديداً ضد الأطفال، وهو ما يولد لدى البعض ضغطاً عصبياً وخصوصاً المراهقين. ما رأي ضيفتنا الاستشارية النفسية إيفانا ورد في ذلك؟ هلأ إذا بدنا نحكي بموضوع أثر السوشيال ميديا على المراهقين، شخصياتهم، نظرتهم لذاتهم، تقييمهم للحياة، تقييمهم للنجاح، هذا موضوع يعني قديم متجدد صار، وهو مو قديم كتير يعني، بس صار هو حديث الجميع، لأنه فعلاً بزمن قياسي كتير قصير خلال أقل من جيل، يعني الجيل أنت بدك تعتبره كم عقد من السنوات، بأقل من جيل واحد صار عندنا قمة انفتاح ما معقولة، وتغير بالمعايير الاجتماعية والاقتصادية والمعرفية بناءً على معايير هاي السوشيال ميديا، فهي أثرها بشكل عام على المجتمعات بكل تنوعاتها الاجتماعية الثقافية الأخلاقية كتير اختلفت. هذه أول نقطة. بس نحن هون قبل ما نشوف هي كيف أثرت على العالم أو الأطفال أو المراهقين بشكل سلبي، ما فينا ننكر أنه كمان هي السوشيال ميديا بكل أشكالها وتطبيقاتها وأنواعها كمان ساعدت نحن بجلب كمان معرفة، بجلب كتير من القنوات، من الناس، من المجتمعات، قربت القنوات وقربت الأطراف وقربت الناس والمسافات بين بعضهم، فهذا كمان لعب دور إنه الناس تصير العالم أصغر صار، فهذه من النواحي الإيجابية نحن ما فينا ننكرها وما فينا نعيش بدونها. صرنا كمان بعد ما أنه صرنا بهذا الانفتاح الكبير وصار عندنا اطلاع على كتير شغلات حول العالم من خلال السوشيال ميديا. ولكن قبل أن نسمع ولكن ماذا، اسمحوا لي أن أخبركم الفئة الأكثر تعرضاً لمشاكل الاستغراق في الاطلاع على مواقع التواصل الاجتماعي هي فئة المراهقين الذين شبوا على الارتباط بالإنترنت. الأبحاث التي أجريت على ظاهرة التأثيرات الضارة على المستخدمين لمواقع التواصل ترصد العديد من الأضرار، أهمها الإدمان. المؤشرات السلبية لهذا الإدمان تشمل ظواهر عديدة، منها الشعور بالإحباط والكآبة، والعديد من المستخدمين يكتسبون صورة سلبية عن أجسادهم ويشعرون غالباً بالوحدة وعدم الثقة. وفيما يستخدم البعض الإنترنت بشكل عام ومواقع التواصل بشكل خاص للتواصل والاطلاع، فإن البعض الآخر يستخدمها للمقارنة بين أنفسهم والآخرين، سواء في شكل الجسم أو في المناسبات الاجتماعية، مثل أين هي وجهات السفر للعطلات أو دائرة الأصدقاء أو المستوى الاجتماعي وملامح الثراء، والنتيجة هي الإحباط والكآبة. سألنا ضيفتنا من يتحمل مسؤولية التأثير السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي على المراهقين، هل هي مواقع التواصل نفسها أو الثقافة المجتمعية المتغيرة أم التربية الخطأ؟ أنا بدل ما إجي ولوم السوشيال ميديا على كل شيء عم يصير، أنا برجع للبيئة الأساسية اللي هي عائلة الطفل. للأسف الأطفال عم يحطوا من الصغر أمام وسائل التواصل الاجتماعي، عم تنحط الآيبادات والتليفونات والقصص، أو الطفل إسا حتى لو ما أهله عاطينه شخصياً هيك لإيده، بتلاقيه ناطط على إيد أمه وكذا، وعم تقوله شوف فلان شو علق على الصورة الفلانية وعلى التانك شو كذا، وشوفوا فلاني وين راحت هاي المشهورة، وشوفوا جوزة لفلاني على السوشيال ميديا كيف ما أحلام. الطفل من عن صغر يعني عيلته كلها أنه صار هلأ في هوس، مزبوط؟ فكل الناس من غمسة متأثرة عايش بهذا الواقع الافتراضي، فالطفل عن صغر عم تتوجه لإله هاي الشيء بشكل غير مباشر. والطفل شو عم يصير؟ نحن عنا طفل بيكون بهاي المراحل عم يكون خبراته الأولى، عم يكون اقترانات شرطية عنده إياها، إنه هذا الشيء منيح هذا الشيء مو منيح، هذا الشيء حلو هذا الشيء مو حلو، هذا الشيء بيأذيني هذا الشيء ما بيأذيني، نتيجة كل المعلومات المفروض تدخله من المدخلات الخمسة، المدخلات الحسية الخمسة، وكل المدخلات اللي بتجي لعنده وبتعطيه إما شعور الأمان أو شعور إنه لا هذا الشيء مؤذي ما ريحني، هذا كله بتكون عن طريق الحواس الخمسة. الطفل وقت عم يقعد على السوشيال ميديا عم يكون ما له حواس خمسة، ما في حدا عم وقت عم يبتسم عم يبتسم له، ما في وقت حدا عم يجي يلمس شيء عم يتجاوب معه، ما في حدا عم يعززه بحضنه أو بكلمة، فهو شيء حيادي شيء من جهة واحدة. فلذلك هذا بيأثر على عمق تركيبة الدماغ، على التشابكات بين الخلايا العصبية بالدماغ، وهذا كتير بيأثر على ما بعد فهمنا لكل التجارب، وخصوصا فكرة التعزيز. يعني طفل بيعرف انه انا اذا حطت لي هالصورة واجاني هالكذا لايك، طبعا عم بحكي هلا صرنا طفل بعمر اكبر شوي 10 سنين وبلش يدخل بالمراهقة، وبعمر المراهقة نحن بنعرف من سمات الشخصية اني انا بصير بدي يكون اكثر ضمن المجموعة، بدي اصير لباسي شكلي حجمي انه نحيفة وكذا مناسبة للمعايير، عاملي اظافري لانه كل البنات هلا بهذا العمر عم يعملوا، كل رفقاتي عاملين اظافرهم، أو بدي ركب رموش لأنه كل رفقاتي هلأ كذا، أو الفلاني الفلاني من هالمشاهير مركب رموش مثلا. هي أمور بسيطة يعني أمثلة بسيطة، فأنا كل ما بتشبه بغيري وبعمل بغيري فأنا هذا بدي أيني تفت بهاي المجموعة، بدي أنا يصير منسجمة وبشبههم كلهم وبلبس مثلهم كلهم وبتصرف مثلهم كلهم وبحكي مثلهم كلهم، وهذا طبيعة المراهق بشكل عام حتى قبل السوشيال ميديا. اجت السوشيال ميديا وخاصة مع ظهور كتير مشاهير من أعمار المراهقين لعب كتير دور جدا خطير. يعني مثلا في صبايا أنا بعرفهم شخصيا يعني بأعمار 14-15، وأحد المطربات الأجنبيات لعبت دور كتير بحالة الاكتئاب عندهم، حالة الاكتئاب الشديد، حالة أنه أول شيء لأنه أغانيها سوداوية تحمل كتير السوداوية، طريقة الميكب تبعها كتير سوداوي بيلي آيليش، مع أنه يعني الصوت حلو الموسيقى حلوة كذا، ولكن المحتوى أحيانا فيه شوي قتامة بالنسبة لهذا العمر. وقت بيشوفوا صبي بعمرهم تقريبا وعم تنجح وتنشهر وتلبس بطريقة معينة تتمكيش بطريقة معينة وكذا، مثلا هي كحدا مشهور كتير، كيف إذا بنجي على الأمثلة اللي هي أقرب لإلهم اللي بيكون مثلا من بيئتهم العربية أو من بيئة مشابهة لإلهم حتى لو كانوا هن أميركان وبأميركا، فهذا عم يلعب دور أنه أنا بيجيني التعزيز اللي هو الدماغ كتير، هذا مثل هذا تأثير الإدمان تماما. أنا وقت حدا بيقول لي برافو كويس أو بيجيني اللايك بيلعب نفس دور التعزيز بالدماغ، القبول الاجتماعي أنه أنا محبوب أنا موجود أنا مرغوب. 30% يعانون من عقدة نقص جسدية. 40% قالوا إن مواقع التواصل تدفعهم للشعور أنهم غير مرغوبين، وأرقام أخرى صادمة كشفها تحقيق عن تأثير إنستغرام على حياة المراهقات. النتائج فجرت نقاشاً صاخباً ما زالت أصداؤه حاضرة في أروقة الكونغرس الأمريكي ومراكز القرار السياسية والإعلامية الأخرى في الغرب حول تأثير المتنامي لوسائل التواصل على عملية تكوين الرأي العام. كيف تعلل ضيفتي ذلك؟ نحن ككائنات اجتماعية نسعى، عندنا احتياجات نفسية متنوعة أهمها القبول الاجتماعي. أنا بدي أحس إلي صدى، صوتي إله صدى، وجودي إله حد عم يحس فيه. فوقت اللي نحن الكل على السوشيال ميديا وأنا هلأ صار القبول لإلي عم يجي وقيمتي الذاتية ونظرتي لذاتي صارت مربوطة باللايك اللي عم يجيني، فأكيد عدم وجود لايك أو تهكم أو تنمر أو استهتار أكيد رح يلعب الدور العكسي، اللي هو انخفاض بقيمة الذات، أنه أنا ما حدا عم يحس فيني، ما حدا عم يتواصل معي. وخصوصاً نحن هذا كله عم يترافق مع غياب التواصل الاجتماعي المزبوط، لأنه من العوامل الأخرى اللي بتأثر فيها، أنا عم بحكي نفسياً وعصبياً السوشيال ميديا، أنه نحن عم يغيب عنا عامل كتير مهم، أنه نحن كيف نكون مهاراتنا الاجتماعية، مو عن طريق أني أحذر فلان وما عاد ردع فلان أو شيل فلان من المجموعة. بالحياة الاجتماعية مضطرة واجه، مضطرة أنا أحط حدود اجتماعية، مضطرة تنعرف شخصيتي أو بلش تتجذب شخصيتي بالحياة الاجتماعية بالتواصل بالأخذ والعطاء مع الناس. مثلا انحطيت بموقف حد حكاني كلمة، أنا بعدين مرة تاني مرة تعلمت أني لازم دافع عن حالي وكيف رد بالكلام، وأنه ما أسمح للشخص التاني إلا كي يتعامل معي بالطريقة الفلانية، كيف مثلا أنا أنجح بين أصدقائي، كيف أحكي لأمي أنه أنا عندي مشكلة وأنه أحصل على الدعم النفسي لو بحضني حتى من أهلي أو مصديقتي. فنحن هاي الأمور ما عم ينعطى مجال الشخص المراهق اللي هو هلأ عم تتكون شخصيته، تكون مفهوم الذات تبعه، مين أنا، الهوية الشخصية تبعته عم تتكون هلأ، مين أنا عم تصير بشيء أحادي مربوط بلايك وديسلايك، مربوط بأنه قدي صار في شير، قدي في صار تعليقات، قدي في قلوب حطت لي، قدي في كذا، أو قدي انهمل، أو قدي حدا تنمر أو تمسخر أو فات عمل مسخر على الموضوع. فهذا أكيد أنا صارت قيمتي الذاتية مربوطة قدي لي قبول بين الناس، شو مكانتي بين العالم. فلذلك هذا أكيد عم يلعب دور. للأسف للأسف في كتير من الأمور اللي عم تأثر على المراهقين بهذا العمر، بحكم أنه من صفات مرحلة المراهقة هي الاهتمام تمام بالشكل الخارجي بشكل مبالغ فيه، تلاقي دائما هي معروفة من سنوات ما قبل السوشيال ميديا، تلاقي شاب أو صبي بهذا العمر بيقعدوا ساعات قدام المراية، فصورتهم كيف هني ديلوك، كيف هني عم يتعلموا، كيف عم يشوفوا حالهم، كيف شايفين حالهم سمان وهن بيكونوا كتير نحاف أو كذا مثلا، أنه لا لازم نحف حالي لأنه شوفي فلاني كيف نحيفة. دائما نظرتهم لجسدهم لكيف بدين يكونوا أحلى وتوفت وغلامر وكذا، هاي من صفات مرحلة المراهقة. وكتير منهم بيعانوا بيتعسر وقت بيكون أنه مراهقتهم أساسا جسمهم طبعا لأنه بصير النمو فيها بشكل كتير سريع، بتكون أعضاء الجسم مانا كتير متناسقة، في شيء أطول من شيء، عم تكبر الجسم وفي صوت طلع خشن قبل ما كذا. فالأمور بتكون شوي صعبة، هي صعبة بهي المرحلة وكتير حساسين خصوصا نتيجة التدفق الهرموني السريع بهي المرحلة، ففعلا ردود أفعالهم ممكن تكون كتير سريعة. تشير الأبحاث المتاحة أن المراهقين الذين يقضون أكثر من ساعتين يومياً على مواقع التواصل هم أكثر عرضة للأمراض النفسية بما في ذلك التوتر والكآبة. الأفكار السلبية عن شكل الجسم بسبب مطالعة مواقع الآخرين التي تحدثت عنها ضيفتي أصبحت ظاهرة تصيب المراهقين من الجنسين بنسبة أكبر من أولئك الذين لا يطلعون على مواقع التواصل، ويعرضهم ذلك إلى خطر التنمر مما يؤثر على العلاقات الاجتماعية والتعليم والصحة، وتبقى آثار هذه الأضرار لسنوات طويلة بعد وقوعها. وعندما امتنع هؤلاء من تصفح فيسبوك مثلاً أو إنستغرام تحسنت أحوالهم وأصبحوا راضين عن حياتهم. ما معنى ذلك؟ ضيفتنا تجيب. للأسف هلأ يعني اللي عم يخلي الأطفال يكونوا بهاي المرحلة العمرية بالمراهقة ضحايا السوشيال ميديا، وبقولها ضحايا للسوشيال ميديا، هي موضوع أنه الشائع هلأ الصور اللي عم تطلع أنه فلانة اللي عملت كذا كيف نجحت وصار معها حتى بيتكوين، وصارت انه الماركه الفلانيه تطلب منها تعمل والماركه الفلانيه كذا، فصاروا البنات تغير مفهومهم، او الشباب حتى مفهومهم عن النجاح تغير، مفهومهم عن التطوع يعني اني انا اكون مرغوب تغير، صار انه انا كل ما حكتني شركات كل ما انا عرضت حالي اكثر يا انا بكون سخيف اكثر يا انا بكون تافه اكثر او بكون عم بيني مثلا اجزاء من جسمي اكثر، صار الموضوع يصير فيه انه انا قديه بدي استعمل حالي كوسيله جسديه شخصي، فوتكم تفاصيلي تفاصيل حياتي باكلي باموري، المهم انا استعمل حالي كوسيله، أنا صرت أداة، المهم بليز حدا يطلع فيني عبروني. فهذا لأنه نحن صار عنا الإشباع والتعزيز المفروض نحن ناخده من عيالنا من بيئاتنا الاجتماعية الحقيقية، بسبب غياب هاي البيئات الاجتماعية على الآخر نوعا ما. الأهل كمان بتلاقي الأم الأخت كذا الكل غرقان بالحياة الاجتماعية الافتراضية، فالطفل عم يحس لاقي حاله بالأخير أنه مقياس النجاح وقت بيشوف أمه متابعة البلوجر الفلانية ولا الفاشينيستا الفلانية، وين راحت وين عملت عملية الشفط وين سافرت وين عند مين صلحت سنانه وعند مين كذا، عم يشوف أنه المقياس اللي عم يمشوا عليه أهله هني هدول العالم، فهو خلص عم توصل فكرة أنه أنا هيك بدي يكون، فعم يصيروا أنه يقدموا حالهم بهاي الطريقة كمان. وماذا عن الاستغلال الجنسي؟ هلأ الاستغلال الجنسي اللي عم يصير للكتير من الصبايا والشباب بهذا الموضوع، لا تنسي نرجع لفكرة الرغبة بإني أنا أكون مقبولة انحب، هون بيجي موضوع أعمق بكتير كمان حسب النشأة طالع منها الطفل، نوع اللي نحن نسميه الاتاتشمنت ستراتيجي اللي هو متبناها، اللي هي حالة نوع التعلق العاطفي اللي عنده اياه بحياته اللي تكون، ففي نحن عندنا ستايلات لهذا التعلق العاطفي وبناء عندنا احتياجات نفسية وآلية تواصل عاطفي، فأنا وقت الشخص معين بتلاعب فيني على وسائل التواصل يبلش كتير يتغزل يحكيني كلام، ممكن نفترض أنا معالجة مثلا نفسية وحدا بلش يقعد يمدح فيني مثلا بفهمي واختصاصي وما بعرف شو، ويجي من النواحي اللي أنا فعلا تعني لي مثلا أنه أنا أنه حدا عم يهتم باختصاصي أو كذا، بالنسبة لمراهقة ممكن أنه أنت شو مميزة شو حلوة شو فلانة شو هيك، فكل إنسان له نقاط ضعف وممكن الشخص يجي وكتير يلعب عليهم أو نقاط أنه بتهمه أنه ينمدح فيها مثلا. نفترض هاي الأمور بتلاقي أنه فيك بنات كتير أو شباب كتير بعمر صغير ممكن يتكون عندهم تعلق لأنه لاقوا اللي محتاجينه، لاقوا الدعم والتعزيز العاطفي لو كان وهمي وافتراضي في شخص عبالهم الفراغ الموجود، في فراغ بحياتهم هذا عم يخليهم مطواعين عندهم رغبة للإرضاء أكثر، فهي أنت هي عملية التعزيز اللي قلت لك أنا عنها من شوي اللي عملت عملية الإدمان بالرأس خلت أنه أنا بدي أرضي، فعمل لك كل ما لهم بيقدموا تنازلات وبيستخدموا حالهم كوسائل لحتى أنا أكون more popular مرغوب أكثر، فوقت لأنا شخص معين بضل عم يحكيني يحكيني يحكيني ويعبي هذا النقص اللي عندي ويعبي هالفراغ اللي عندي، مع التكرار التكرار التكرار أنا رح بلش استجيب، رح يبلش عندي الرغبة بأنه دائما أنا محافظة على هدول الناس اللي هن بصرت حس أنه أنا عندي جمهوري عندي ناسي عندي كذا، فبعد فترة ممكن أنا وقت اللي بكون أنا خايفة أخسر حدا أو خايفة أنه هذا الإنسان اللي أنا ما بعرفه بجوز وهيك مثلا اللي بعتي لي هيك صورة أو بعتي كذا أو عملي شيء رح يصير، فبتلاقي الأطفال كتير عم يتورطوا بقصص الضغط الاجتماعي حواليهم أنه ليكو هاي فلانة أنه طالعة بالبكيني عادي، هاي فلانة كذا كذا على السوشيال ميديا، فبتصير أنه دي نورماليز بتصير الأمور أنه طبيعي، فصار أنه عرض أجسامهم عرض خصوصياتهم. وطبعا انت مثل ما بالحياة الواقعية في ناس عندنا متلاعبة نرجسية مبتزة بالحياة الواقعية، نفسهم بتلاقيهم وهني أخطر على السوشيال ميديا لأنه أنت ما بتعرفيهم شخصيا، نفس الشيء إذا لقطوا لك صور أو عملوا هاكر للحسابات أو أو أو أو، فأكيد كتير أمور ممكن تستخدم ضد الشخص، إما لفتح حسابات للابتزاز تكون تستغلها للإنسان، إما لجذب مور انتباه لجهات تانية لتوهني طلعوا مصاري من وراها أو لتدمير هذا الشخص. ففي كتير عم نشوف حلقات مفرغة عم توصل لهذا العمل. الآن ستحكي لنا السيدة إيفانا قصص حصلت مع شباب خضعوا لسيطرة السوشيال ميديا، وستعرض لنا بعض الأسباب لوصول فئة من المراهقين والشباب وحتى الكبار أحياناً لهذه الأشكال من الابتزاز. في عندي شاب بيجي بتابع عندي جلسات علاجية، طبعاً هو أنا بقول شاب، هو عمره شيء 18-19 سنة، بلش بهذا الأمر اللي أنا عم أقولك عنه بنوع برنامج أنا ولا مرة سمعت عنه فرجانية، بيطلعوا ببث مباشر والناس اللي بيتابعوهم بيكونوا من عدة دول عربية، وانت بالبث المباشر ممكن تحكي عن اي موضوع سخيف اي شيء بالحياة، بس انت طالعة كبث مباشر، وفي ناس بتفوت وبتزتلك مصاري وهدايا. يعني انا كنت عم بحكيكي بالامور البسيطة العادية اللي بتلاقيها على الفيسبوك الانستغرام، اللي هو اللايك الهارت القلب الكومنت الغزل الشغلات اللي نعرفها المتعة. في برامج اسا يعني انا هاي كانت جديدة لاطلاعي، وانا اجا الشاب لعندي مدمر، مع مينام ما عم ينام، ما عم ياكل مثل العالم، ما عم يتنفس مثل العالم، ما عم يدرس، ما عم يشتغل، ما عم يعمل اي شيء مفيد بحياته، نتيجه انه دخل على هاي الجروبات بحكم انه على اساس انه تسلاي، بعدين انه لقى انه فيها تطلع مصاري، فانه ممكن يفوت حدا ينعجب بالبس تبعه او ينعجب بالحكي اللي عم يحكي او ينعجب بشكله او شو ما كان الوضع ويبعث له مصاري وهدايا، وبيحكي انه شهريا بيطلع كذا، لنفترض $100 او $1000 او كذا، هاي المصاري عم تجي بس هدايا، وفي مثل صبايا وانه صار في علاقات عاطفيه من وراء هاي الجروبات وابتزازات عاطفيه وامور شغلات تانية، ودخل المصاري بالبس بالعلاقات العاطفيه بالصحه النفسيه بمفهومه انه عن رجولته، هل انا موجود، هل انا هاي المراه بتعني لي انا ما بيعني لي، فهي الأمور كلها ما سهلة. يعني الموضوع عم يتعقد، وكل ما لها الناس عم تحتاج لأنه تنوجد بمكان ما افتراضي. وهلأ كل مواقع السوشيال ميديا، هلأ عم نسمع دائما بالأخبار صرنا فترة أنه عم تعمل عوالم افتراضية، وبلش الاستثمار فيها، وبلش كتير شركات عم تشتري حتى جزر افتراضية ومدن افتراضية وبقيم هائلة من الأموال. الناس الحياة كلها عم تتوجه باتجاهات افتراضية، ونحن من هلأ بحاجة أنه نستوعب نحن وشو عم نعمل، قيمتنا الذاتية وين هي. ما هو دور السوشيال ميديا في تغيير معايير النجاح اليوم؟ التخوف الدائم هلأ بين كتير من المختصين النفسيين أنه معايير النجاح للمستقبل اختلفت. معايير انه الناس كيف تقيم حالها، فلان ناجح وفلان مناجح، بجوز بكره تقيمي حالك انت كم افاتار عندك او كم شخصيه افتراضيه انت حاطه برا، God knows. الامور عم تتطور كتير، فانا هذا ما بدي احكي بالامور اللي عم يحكوا فيها انه عم تتطور وعم يشتروا جزر، بدي احكي لك بهلا في مواقع موجوده حاليا. انا شفت ناس عندي عم تجي بتتعالج وبتابعها حاليا وبيفرجوني هذا البس اللي بيطلعوا عليه والمتاهات اللي دخلوا فيها، وهني صاروا شوي أكبر من المراهقة، يعني بلشوا بالتسعتاعش والعشرينات وكذا، والوضع بهذا الشكل. فطبعاً هي تلعب دور، لأن هي نحن عندك هون حاجتنا للانتماء، حاجتنا لنكون مرغوبين، تطورنا الاجتماعي طبعاً عم يصير عنده إعاقة، نحن وقت تحطينا بالحياة الاجتماعية ما عم نعرف نتصرف، أنا ما عاد فيني إجي بوجهك لك أنا ما عاجبني هذا الشيء، بس على الفيسبوك أنا ممكن أنشر عرضك. فهيدا اللي اختلف، إنه نحنا مهاراتنا الاجتماعية الواقعية الحسية اللي منطر فيها نستخدم وجهنا وعيوننا ولمسنا للناس وتواصلنا الحقيقي مع استخدام صوتنا اللي فيه مشاعرنا واستنكارنا وكل هذا، نحنا صار في عنا إعاقة اجتماعية فيه، تعطل التطور الاجتماعي فيه، وخاصة لهالأطفال اللي كبروا على وسائل التواصل الاجتماعي. فهي من آثارها الإدمان، الإدمان الحقيقي، أنه أنا كل من حط لي لايكس أو إذا ما شهرت أو ما كنت بابيلر على السوشيال ميديا فأنا غير موجودة، هي كلها تراكمت. فصار المفهوم الشائع بين الشباب والصبايا، أنا كل ما بستخدم حالي وكل ما بعرض حالي، كل ما أنا يعني حتى يعني ما بيشوفوا حالهم كوسيلة، بس أنا كل ما استخدمت حالي وسخرت حياتي كلها لأنه كون بابيلر، كل ما أنا وصلت العالم والناس عرفتني وأنا عرفت وهيك تمشي الأمور وأنا بكون ناجح، بس بالحقيقة أنت كل تعزيزك وقيمتك الذاتية ونجاحك مربوط بهال الفيدباك الخارجي، التعزيز الخارجي المفروض أنت كنت تاخديه من الداخل، من دائرتك الأولى، بحيث شو ما تغير من المعطيات الخارجية أنت من الأساس تكونت شخصيتك وصرتي بتعرفي أنت ليش انحبيتي من عائلتك وشو الكويس فيك وشو نقاط القوة وقدي انت وعائلتك اشتغلتوا على نقاط الضعف لحتى تطوريها وتتصالحي معاها و و و فهي هي الفرق. على أثر قضية انتحار الطفلة سيلينا التي بدأنا بها حلقتنا، مديرة المنتجات السابقة في فيسبوك فرانسيس هاوغن كشفت أمام المشرعين الأمريكيين في تشرين الثاني نوفمبر الماضي أن الشركة كانت تضر بالأطفال وأعطت الأولوية دائماً للأرباح الفلكية. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، كنت معكم براء صليبي. شكراً لكم لطيب الاستماع، نلتقي في حلقات مقبلة، إلى اللقاء.